اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. ويمكن أن يستدل على هذا الحكم بما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح: وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. ومن المصنفات في الموضوع، العلماء صنفوا في الموضوعات، صنفوا في بابين، بابين يختصان بهذا النوع بالموضوع. الباب الأول صنفوا في أسماء الوضاعين، ومن أشهر المصنفات في ذلك الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي، بالطاء بسبط ابن العجمي. أيضا من المصنفات المشهورة في أسماء الوضاعين كتاب للسيوطي بعنوان اللمع في أسماء من وضع. الباب الثاني المصنفات في الموضوعات، أي في الأحاديث الموضوعة، ومن أشهرها الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي، وإن كان هذا الكتاب وقع لابن الجوزي فيه أوهام، فقد ذكر فيه بعض الحديث الصحيحة، منها حديث في صحيح مسلم، وقد تعقبه بعض أهل العلم وبينوا هذه الأوهام. أيضا من المصنفات اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، أيضا للكناني لأبي محسن علي بن محمد الكناني المعروف بابن عراق، كتاب حافل في هذا الباب بعنوان تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. أيضا من المصنفات في هذا الباب كتاب لمحمد بن علي الشوكاني بعنوان الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. انتقل الناظم رحمه الله بعد أن تكلم على الموضوع إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المتروك، وهو أقل ضعفا من الموضوع وأشد ضعفا من الضعيف. وهذا النوع لم يذكره ابن الصلاح في علوم الحديث، ولا النووي في التقريب، ولا العراقي في ألفيته، وذكره آخرون في كتبهم كابن حجر في النخبة، والسيوطي في ألفيته، والذهبي في الموقظة، وسماه المطرح، وقد عرف الناظم رحمه الله هذا النوع بقوله: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، أي أن المتروك عند من سلف، عند من فرط بمعنى عند من سلف، هو ما رواه المتهم بالكذب فقط. وقد تبع الناظم رحمه الله في تعريفه هذا الحافظ ابن حجر في النزهة بقوله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتروك هو انفراد ضعيف ضعفا لا ينجبر بروايته ما لم يكن كذابا، فيدخل في ذلك من كان ضعيفا جدا أو من كان متروكا لفحش تخاليته أو لفسقه وما شابه ذلك. مسائل تتعلق بهذا النوع. المسألة الأولى، عرف البيقوني رحمه الله في منظومته المتروكة بقوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. وفيما قاله رحمه الله فيه نظر. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كون الراوي مجمعا على ضعفه أن يكون متروكا، فالمجمع على ضعفه قد يكون ضعيفا ضعفا ينجبر، وقد يكون ضعيفا ضعفا لا ينجبر. المسألة الثانية، اصطلح الإمام مسلم على تسمية روايات أو رواية المتروكين بالمنكرة. قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. ولابد يا إخواني من معرفة مصطلحات العلماء، فلبعض العلماء مصطلحات خاصة، فإذا أخذنا المصطلحات العامة ونزلناها على كل العلماء سيحصل عندنا إشكالات. ولذلك من الفوائد التي يحرص عليها طالب العلم وطالب الحديث وطالب علم المصطلح أن يميز مصطلحات العلماء، لأن لبعض العلماء مصطلحات خاصة بهم، فإذا حملت على المصطلح بمعناه العام قد يحصل عنده إشكال ولا يمكن حله إلا بمعرفة ما اصطلح عليه ذلك العالم. وهذه المصطلحات ينبه عليها العلماء في باب التنبيهات وباب النكت واللطائف. أيضا المسألة الثالثة، وهذا أيضا مصطلح أيضا، فالمسألة الثالثة قد يطلق بعض أهل العلم مصطلح المتروك ويريد به المنسوخ، وهذا يعرف من سياق الكلام. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: فخبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، أي منسوخ. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلة فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. هذان البيتان خصصهما الناظم رحمه الله للكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المنكر وما يقابله، المنكر وما يقابله. وقد ذكر للمنكر تعريفين. التعريف الأول في قوله: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلة فحش منكرا دعوا، أي أن المنكر يطلق على مجرد تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده. وممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وهذا التعريف هو الذي اختاره البيقوني رحمه الله في منظومته بقوله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. والتعريف الثاني في قوله: وقد يقيد بما خالف ما لثقة، أي أن يخالف الضعيف الثقة. وهذا التعريف هو المشهور عند الإطلاق، وهو المعتمد على رأي الأكثرين، وقد نظم ذلك السيوطي في ألفيته بقوله: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، أي في نخبة الفكر لابن حجر. مثال ما تفرد بروايته الضعيف، أي مثال للتعريف الأول الذي ذكره الناظم في البيت الأول، ما رواه ابن ماجة في سننه قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا يحيى بن محمد ابن قيس المدني، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر كلوا الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث هو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، متروك. لماذا؟ لتفرد يحيى ابن محمد ابن قيس بهذا الحديث، وهذا الرجل وصفه علماء الجرح والتعديل بكثرة الخطأ. مثال لما رواه الضعيف وخالف فيه الثقة، أي مثال للتعريف الثاني الذي قلنا إن هذا التعريف هو المشهور وهو المعتمد عند الأكثرين. مثاله ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق حبيب ابن حبيب أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق أي السبيعي عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقر الضيف أي دخل الجنة. هذا الحديث تفرد برفع حبيب وهو واهي الحديث كما قال أبو زرعة، وخالف بذلك الثقات من أصحاب أبي إسحاق السبيعي الذين رووه موقوفا. أصحاب أبي إسحاق السبيعي الثقات رووا هذا الحديث موقوفا على ابن عباس، وهذا الراوي الواهي حبيب رفعه. إذن الرواية المرفوعة تسمى عند العلماء رواية منكرة. لماذا؟ لأن هذا الضعيف هذا الواهي خالف أكثر من ثقة، خالف الثقات، فيحكم على هذه الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رواية منكرة. ويقابل هذه الرواية الرواية الصحيحة الراجحة، وهي رواية الوقف، الرواية التي رواها الأثبات الثقات من أصحاب أبي إسحاق، وهذه الرواية تعرف في المصطلح بالمعروفة كما قال الناظم وذا بمعروف سما، أي سمية، أي أن الرواية التي تقابل المنكر هي الرواية المعروف. عندنا رواية منكرة ويقابلها الرواية المعروفة. ونختم هذا الدرس بذكر الفرق بين الشاذ والمنكر. الشاذ مر معنا هو أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه، وقلنا المقبول ليدخل فيه الصدوق والثقة لمن هو أولى منه إما عددا وإما أكثر ضبطا أو غير ذلك من قرائن الترجيح. والمنكر مخالفة على التعريف الثاني المشهور هو مخالفة الضعيف للثقة، فبينهما عموم وخصوص، قال ابن حجر في نزهة النظر. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، إذن يجتمعان في قضية المخالفة. كلاهما في التعريف هناك مخالفة، في الشاذ المقبول يخالف من هو أولى منه، في المنكر الضعيف يخالف الثقة. إذن لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا فيما افترقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق وهو المقبول، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. أيضا يجتمع المنكر والشاذ في كونهما لا يستشهد بهما. لماذا؟ لأنهما خطأ. الشاذ والمنكر هما مخالفة، هما نتج عن خطأ من الراوي، ولذلك لا يستشهد بهما ولا يعتبر بهما. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل: لو سمحتم، ما هو الحديث الموقوف؟ مر معنا هذا في هذه المنظومة، وذكرنا أن الحديث الموقوف هو ما كان موقوفا على الصحابي. عندنا المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابي أو فعله، والمقطوع ما كان من قول أو فعل التابع فما دونه. ما حكم من استشهد بالشاذ والمنكر في خطبة الجمعة؟ ابتداء، لا يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة مهما كانت علتها، سواء كان شاذا أو منكرا أو غير ذلك من علل الحديث. لكن قد لا يكون هذا شاذا ومنكرا عند هذا الخطيب، بمعنى أن هذا الخطيب قد يكون قلد بعض أهل العلم وظن أن هذا الحديث ثابت، فهنا يكون البحث مع هذا الخطيب في بيان ما عندنا من العلم، طبعا مع العبارة الطيبة والأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله، راجينا من المولى جل في علاه أن يتقبل منا، فإن قبل فلله الحمد والمنة، وإن لم يقبل فلكل وجهة هو موليها. كيف يتمرن طالب العلم على تخريج الأحاديث؟ طبعا قضية تخريج الأحاديث هو علم مستقل وفن مستقل، وفيه مصنفات. من المصنفات المعاصرة الجيدة في بابها كتاب تخريج، أظن هكذا اسمه، تخريج الأسانيد للشيخ الدكتور الشائع، وهو كتاب مطبوع حتى في تونس، موجود أظن مطبوع في دار المازري أو شيء من هذا، رأيته أنا لكن لا أذكر الدار التونسية الآن، لكن هو مطبوع وهو كتاب جيد، والرجل يعني له عناية بعلم الحديث وعلم المصطلح، وله كتابات جيدة في هذا الباب. هل يجوز لنا الدعاء على شخص يسيء للرسول بوركتم؟ يجوز، يجوز، ما المانع أن ندعو على هذا الشخص أو أن ندعو له؟ كلا الأمرين، ويترجح أحد الأمرين، يمكن أن ندعو عليه ويمكن أن ندعو له بالهداية وأن ينور الله بصيرته، خاصة إن كان من بني جلدتنا. سؤال عن المولد النبوي، هذا يتكرر كثيرا للأسف، قضية المولد النبوي الشريف. إخواننا، نقول كلمة أول شيء، لأننا عادة ما نتهم في مثل هذه المواطن إذا خالفنا المشهورة والمعهودة والمعتادة الذي اعتاده الناس. وأنا أقول طالب العلم ليس من شرطه أن يساور أهواء الناس، والقرآن طافح في آيات كثيرة بذم الأكثرية، وأن الحق لم ينته الله جل في علاه بالكثرة، بل أكثر الناس في ضلال وفي كفر وفي بعد عن هداية الله جل في علاه، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: الجماعة ما وافق الحق، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. إذن من خلال هذه المقدمة أقول قضية المولد، نحن لا نذكرها ابتداء حتى لا نثور الناس علينا، وحتى لا نجعل هذه القضية مما ينفر الناس عن دعوتنا. لكن إذا سئلنا فلا نجامل ولا نداهن في دين الله. فالمولد مولد سيد الخلق. ابتداء هل ثبت تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد مررنا معنا السنة الفارطة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال مختلفة في تحديد يوم مولده، وبعض الفلكيين يرى أنه التاسع من ربيع الأول وليس الثاني عشر. الثاني عشر هو على قول جماهير العلماء هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة على فمن يحتفل على قول الجمهور هو يحتفل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث إثبات التاريخ. ثانيا نقول هذا المولد، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا المولد بمولده؟ هل الصحابة احتفلوا؟ الجواب لا. هل التابعون احتفلوا؟ الجواب لا. هل أئمة الأربعة احتفلوا؟ الجواب لا. هل يعقل أن مورد سيد الخلق الذي يفعل اليوم على وجه القربة هذه المدائح وهذا الأكل وكل هذه المظاهر لا تفعل عادة، وهذا من المغالطات التي تقال في موضوع المولد، لا تفعل عادة، والعيد في تعريفه هو من العود وهو يفعل كل سنة، وكل سنة تقام مثل هذه التظاهرات، وكل هذه عبادة، والعبادة الأصل فيها الحظر والوقف والمنع حتى يأتي البرهان والدليل لفعلها. الآن مولد لم يعرفه خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا المولد لم يعرفه خير القرون. ما هو الخير في معرفته إذن؟ إذا كان خير القرون لم يحتفلوا به، هل هم لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم لم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم قصروا في نصرة دينه وإعطائه حقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم، بل هم أشرف الخلق وهم أعلم الخلق وهم أعظم الخلق تعظيما وتوقيرا وتعزيرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن على سننهم نسير وبهداهم نقتدي. فموضوع المولد وللأسف الشديد يأخذ منحا آخر ومنهجا آخر مع هؤلاء المتعصبين للأسف. فبأي حق تفعل هذه المدائح وفيها من الشركيات والمخالفات الشرعية؟ ثم هذا الرقص البدعي الذي ثبت عن الإمام مالك وهو مذهب بلادنا، إمام مذهب بلادنا، في ترتيب المدارك للقاضي عياض أنه لما ذكر أن بعض الشيوخ أي الكبار في السن يرقصون الإمام مالك استغرب، قال هؤلاء مجانين؟ قالوا لا. هؤلاء صبيان؟ قالوا لا. هؤلاء شيوخ طاعنون في السن؟ قال راوي الحديث لم نره ضحك منذ عشرات السنين، ضحك على هؤلاء، على هؤلاء النوكة والحمقى، وللأسف في هذه العبارة، وهذا هو الوصف الدقيق لأمثال هؤلاء. فإذا من احتفل أول واحد بالمولد؟ هم الشيعة. الشيعة هم أول من احتفل بالمولد، فهم سلف هؤلاء. وبئس السلف أن يكون الشيعة أسوة لنا وقدوة لنا في تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست قضية مولد وقضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية علمية. مصدر هذا المولد من أين جاء؟ ما هي أدلة هؤلاء؟ ولا شيء، كلهم لا أدلة ولا شيء، فقط العادة والجماهير ومحبة مسايرة الناس، وحتى لا تكون خارج كما يقولون خارج السكة أو خارج ما اعتاده الناس وما ألفوه. لا، هذا دين الله عز وجل لا يحاب فيه. ولكن أقول كلمة أيضا، أنا لا نعادي هؤلاء ولا نكفر هؤلاء ولا نبدعهم، لأن أكثرهم جهالا، أكثر هؤلاء جهال وللأسف. لكن نأخذ بيدهم، من سألنا أجبناه، فإن قبل فلله الحمد منه، ومن لم يقبل فأمره إلى الله عز وجل. فنحن لسنا بمسيطرين ولا نملك شيئا، وقلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا نملك لهم إلا أن ندعو الله عز وجل أن يأخذ بناصيتهم إلى الحق، أو أن ننير نحن، أن نكون نحن الدعاة إلى الله عز وجل، أن نبين لهم طريق الحق، وأن نقول لهم أن مثل هذه الاحتفالات ونحو ذلك ليست من دين الله في شيء. وقد أفتى جمع من العلماء المحققين ببدعية المولد. الشاطبي المالكي في الفتاوى صرح ببدعيته، في فتاوى في كتاب المعيار المعرب للونشريسي، والونشريسي وعلامة المالكية في القرن التاسع الأندلسي، وهو كتاب حافل بالفتاوى، ذكر عن أبي عبد الله الحفار أيضا بدعية المولد. ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل ذكر مظاهر كثيرة في بدعية هذا الاحتفال. إذن لسنا بدعا من القول، نحن هذا القول لم نخالف فيه كما يقولون جماهير العلماء ونحو ذلك، لا، نحن متبعون لأهل العلم، ونحن متبعون للدليل والبرهان. فمن جاءنا بدليل، وأقولها دليل صريح على جواز هذا المولد والاحتفال به، فسنحتفل معهم ونمهلهم للإتيان بدليل صريح أو بقول عالم من القرون المفضلة 5 سنوات، ودون إثبات ذلك خرط القتاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.